نيجي لتاني نوع من أنواع الإيذاءات، وهو الإيذاء الجنسي. يعني إيه إيذاء جنسي؟ الإيذاء الجنسي هو بيشمل إجبار الطفل أو تحريضه على المشاركة في الممارسات الجنسية، حتى لو لم يدرك الطفل إن هذه الممارسات جنسية. الطفل بيطلب منه يعمل حاجة نفسه هو معرفش إن هي إيه جنسية. من أشكال الإيذاء الجنسي أو الممارسات دي الاعتداء الجنسي، دعارة، مشاهدة الأطفال للمواد الإباحية. أنت بتقرأ له الإيه النقاط دي، تمام؟ مش محتاج تشرحها لأنها مفهومة، وهو لو محدش فاهم هو هيسأل شات جي بي تي مش هيسألك. علامات الإيذاء الجنسي، في بعض الأسئلة كده ممكن تساعدنا إن إحنا نحدد إذا كان وقع إيذاء جنسي ولا لا. أول حاجة، هل يلمح الطفل منه يود الحديث في أمور جنسية؟ يعني تلاقيه كده بيبتدي يسأل أسئلة جنسية، هو أنا جيت إزاي؟ طب هو إيه اللي بيحصل يوم الفرح؟ طب مش عارفة إيه؟ يبتدي بقى إيه يسأل أسئلة جنسية، يكتب أو يرسم أو يحلم بصور جنسية، أو بيقوم بأسلوب جنسي، أو يتلفظ بألفاظ جنسية، بيظهر معرفة جنسية المفروض دي تتوفر عند الكبار بس. دي حاجات اسأل نفسك أو مقدمي الرعاية لو شكيت. الطفل بيرفض إن هو يتحدث عن شيء سر مشترك بينه وبين أحد الكبار، أو بينه وبين أحد الأطفال الأكبر عمرا. لو الناس شافت مسلسل لام شمسية، المسلسل ده هايل في طرح الفكرة. هو كان يوسف مش عارف يقول حاجة بينه وبين أنكل وسام. وسام ده صاحب باباه كان بيعتدي عليه جنسيا، وهو خايف يتكلم لأن وسام قال له ده سر بيني وبينك، ولو قلت أنا مش هديك نجوم. هو كان بيديله هدايا، بيديله نجوم عن كل مرة بيقابله فيها، فكان خايف. فهي الفكرة إن لما الطفل ما يعرفش يقول سر بينه وبين حد من الكبار، نشك. هل تظهر بقى مبالغ مالية، هدايا، ألعاب فجأة كده على الطفل بدون سبب واضح؟ هل بيهرب من البيت؟ بيظهر عليه أعراض انحلال جنسي أو رفض للتقارب؟ الأطفال اللي بيتعرضوا لاعتداء جنسي ما بيحبوش حد يقرب لهم، خلاص هو فاكر إن هو هيعمل فيه زي ما عمه عمل فيه. هل بيظهر التوتر على الطفل لما تسيبه مع حد كبير او طفل اكبر منه؟ بيخاف منه، يقلق، وخصوصا لو انت كنت بتسيبه معاه قبل كده وكان مطمن. يعني انا كنت بسيب ابني عند جارتي، وبعد كده لما بقيت بسيبه الولد بيعيط وصريخ ومش عايز يخش، وانا ايه ماله العبيط ده، هو بيعمل كده ليه؟ اتاري ابنها الكبير بيعتدي عليه. فهي دي الفكرة، ان احنا بناخد بالنا من الحاجات دي، وبعد كده بنشير للجدول العلامات ونوضح علامات جسدية وعلامات سلوكية. العلامات الجسدية ممكن تلاقي صعوبة في المشي، في القعدة. العلامات السلوكية بكاء، هبوط مفاجئ في الأداء الدراسي. ونقول لهم لو سمحتوا بصوا عليه دقيقة ويروحوا ايه جايين لنا.